السلام عليكم ورحمة الله. يعني الأيام الحلوة بتعدي بسرعة، ورمضان اتسحب اتسلت اتخطف مننا، وأنا عايز أقول للمتهاون أو قصر أو ما كانش في دماغه، بالله عليك رمضان كله على بعضه ربنا سبحانه وتعالى قال عليه أياما معدودات، كله على بعضه ربنا سبحانه وتعالى قال عليه أياما معدودات كله، فما بالك إن أكتر من تلتينه عدى، يبقى اللي فاضل قد ايه؟ اللي فاضل حاجه بسيطه قوي، حاجه صغيره قوي. لو فرطت الحق، لو قصرت الحق، لو نسيت الحق، لو غفلت الحق، تيقظ، الفرصه هتعدي. انت على فكره ممكن تجيب جون في يوم، انت ممكن تجيب الجون في يوم، تعتقي خلاص هو النهارده بكره بعده ايا كان. ولكن لو رمضان كله ايام معدوده، فاللي فاضل قليل قوي عن ان احنا نقصر او نفرط فيه. انا عايز اقول لكم تيقظوا، جاي النهارده قبل الفطار اقول لكم فوقوا، اللي فاضل قليل قوي، محتاجين منك ان انت تكون همتك اعلى، سرعتك اعلى، اقبالك اعلى، توبتك اعلى، مجهودك في الطاعه اعلى، عشان تدخل الفردوس الاعلى. اللهم بلغنا الجنه، واللهم تقبل منا رمضان، وارزقنا الاخلاص في القول والعمل.